سؤال، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. أيها الأحبة الكرام، قد جاء رمضان، فما هي إلا سويعات قلائل، ونفاجأ بهذا الضيف الكريم المبارك. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد جاءكم رمضان. كان النبي قبل دخول الشهر بأيام ينادي في أصحابه ويقول: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. قال أهل العلم وفي هذا الحديث استحباب التهنئة بقرب حلول شهر رمضان، ولما لا نهنئ أنفسنا بحلول رمضان وقد جاء بالخير كله، جنان فتحت أبوابها، نيران غلقت أبوابها، توبة فتحت أبوابها، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. لما لا نهنئ أنفسنا ونفرح بقدوم رمضان الذي يخرج الإنسان من آدميته فيحوله إلى ملك من ملائكة الله، فلا هو يأكل ولا هو يشرب ولا هو يعصي ولا هو ينفر ولا هو يسخط ولا هو يجهل ولا هو يسب ولا هو يشتم. كيف لا نهنئ أنفسنا بحلول رمضان وقد جاء بعتق الرقاب فيه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك في كل ليلة. لما لا نفرح وقد أعاننا الله سبحانه وتعالى بهذا الموسم العظيم المبارك الذي فيه يعيننا الله تبارك وتعالى على طاعته بأنه يصفد الشياطين ويضللها فيحميك من عدو قد تمكن منك عاما كاملا. لما لا نفرح؟ إن المؤمن يفرح بقدوم رمضان، وإن المنافق والعياذ بالله تراه خائف من قدوم رمضان، وجل من قدوم رمضان، لأن رمضان سيحبسه وهو لا يريد إلا معصية الله. لهذا الصنف أتحدث، فإن المؤمن يعلم يقينا ما الذي يجب عليه، أما غير المؤمن فهو في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في غفلة. ما هو أثر هذه الغفلة يا رب؟ وهم معرضون. فالإعراض الذي نراه من الناس إنما هو أثر من آثار غفلتهم. فإذا عرف الإنسان هذا الفضل الذي ذكر فلا بأس أنه يتنبه لأهمية هذه الأيام. أما الغافل فهو الذي يحتاج لمن يوقظه. ولذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وحذر الله من الموت وحذر الله من النار، بل حذر الله سبحانه وتعالى من نفسه. أخي الغافل، وما الغافل إلا أنا، الله عز وجل يكلمك. دعك من كلام الشيوخ والدعاء، فما هو إلا إنشاء، لكن الله يكلمك وينادي عليك وهو الغني عنك. قال الله عز وجل مناديا عليك: أخي الغافل. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف وبغير الله أضعف. ولذلك ينادي عليك ويقول يا عبدي يا ضعيف يا مسكين يا عاجز يا جاهل تعال إلي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا محمد قل للغافلين من عبادي، قل للعاصين من عبادي، قل للمعرضين من عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي الضعفاء المساكين أني أنا الغفور الرحيم. بل إن الله ينادي ويقول لك على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ربنا بيقول يا محمد قل قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا تارك الصلاة إن عدت غفر الله لك، يا ولم لا؟ وهو سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي الجليل، يقول يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. صح ولا غلط؟ ولا هي طاعة بالليل والنهار؟ نحن بعيد أوي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أخي قل أستغفر الله، قل أستغفر الله وأتوب إليه. يا أخي الكريم أغمض عينيك وتذكر نعم ربك عليك وقل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. أنت تعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله؟ أنت تعلم ذلك؟ أنت تقر بذلك؟ فإذا كنت تعلم وتقر فلما لا تأتي إليه؟ أتظن أن الدنيا دائمة لك؟ انظر لمن عاش ثم مات، ويمرح ويفرح ثم هو خلف القضبان. انظر الغني كيف افتقر، انظر الى العاصي كيف اهتدى، وانظر الى المهدي كيف عصى. سبحانه جل جلاله ملك الملوك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هل هناك في الكون أحد يستطيع أن يتحكم في الكون كتحكمه؟ هل يستطيع في الكون أحد أن يملك أخي الغافل؟ إن كنت غافلا فأنت غافل عن مصلحة نفسك. إي والله ليس عن مصلحة أحد سواك، إنما غفلتك عن مصلحة نفسك. فإذا كانت القيامة وأعيذ نفسي وإياك من ذل يوم القيامة، يفيق الإنسان ساعتها كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ساعتها يتمنى أن يرجع ليعمل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجع ترجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ينادي العبد في النار ويقول يا مالك. من مالك؟ خازن جهنم. مالك خازن النار. ينادون يا مالك حتى تتقطع الأصوات. ماذا تريدون يا أهل النار؟ ليقضي علينا ربك. ليقضي علينا بقى. فيجيبهم بعد 1000 سنة إنكم ماكثون. إنكم ماكثون. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فترد عليهم الملائكة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. تصور أخي الكريم، تصور أخي الغافل، وما الغافل إلا أنا. تصور لو أن الله قابلك وكلمك وإن ذلك يوم سيكون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النار حياؤك من العزيز الجبار. تصور معي لو أن الله أوقفك بين يديه، والحديث ثابت أن الله يدني عبده إليه ثم يسدل عليه كنفه وستره ويحاضره محاضرة هيجيبك من وسط الناس وينزل عليك الستر كما سترك في الدنيا ثم يكلمك يقول لك عبدي خلقتك ورزقتك وأعطيتك وزوجتك وأكرمتك وهديتك لما عصيتني؟ ما غرك مني؟ ما غرك مني؟ صبري عليك، ستري عليك، حلمي عليك. ألك رب غيري؟ ألك إله سواي؟ من غيري رزقك ومن غيري سترك ومن غيري أحياك ومن غيري أمادك؟ تصور هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى وأنت بين يديه. لو لم يكن هناك نار لكفى به والله عذاب. والله لو لم يكن هناك نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لكفى بهذا الحوار عذاب ولكفى من عمك بنعمه وفضله سبحانه وتعالى. ما غرك من ربك سبحانه وتعالى وقد جاءك ضيف عظيم اسمه رمضان أرسله الله لك ليعينك، ليخرجك من غفلتك، ليخرجك من ذنوبك، ليخرجك من بعدك وتقصيرك عنه سبحانه. لما لا تستقبله كاستقبال المؤمنين الصالحين؟ ألا تريد أن تكون معهم؟ ألا جوارهم؟ يا أخي الكريم، نحن تعلمنا في الأمثال العادية اللي بيجاور السعيد بيسعد. ألا تريد أن تسعد بأن تكون مع المؤمنين الصادقين من أصحاب النبي والتابعين والعلماء الصادقين المخلصين؟ ألم تسمع قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ألا تحب أن تكون من الذين اتبعوهم بإحسان؟ والله ما ينفعك مال ولا ينفعك سلطان ولا تنفعك صحة ولا ينفعك ولد إن خرجت من الدنيا ولا حسنة لك. اسمع في الغافل لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه ثلاثة، تبعه أهله. طبعا علشان اللي يعيط واللي يصوت واللي يعزي واللي يأخذ العزاء، تبعه أهله، تبعه ماله، تبعه عمله. فيرجع الثاني ويبقى معك واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معك. أنت تعلم؟ أنت تحفظ؟ أنت تفهم أن أهلك سيرجعون وأن مالك سيعود ليتقاسمه الأهل والأقربون؟ أنت تعلم أنه لن يدخل معك قبرك إلا العمل؟ فلما تقصر في هذا العمل الذي لا ينفعك سواه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما تقولش لي حسنة صغيرة مش مهم، ما تسيبش حسنة ليه يا رسول الله؟ لأن دي هي اللي هتنور عليه حياتك الآخرة. فإن الحياة الدنيا قصيرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، بس بشرط ما قال لك لو كانوا يعلمون. فالإنسان المؤمن لابد وأن ينظر المواسم الخير بنظرة المؤمنين التي صدقت بها الخطبة. أما حال الغافلين فإنه لا يرضي رب العالمين ولا يرضي النبي الأمين، لا يرضي أحد إلا شيطانك الذي يأخذ بيدك إلى جهنم والعياذ بالله، ثم إذا نزلتها تبرأ منك وتخلى عنك. قال تعالى في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر، إيه لما قضي الأمر ذي؟ لما قضي الأمر الحساب تم وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. اسمع لهذا الموقف: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عمشي الحال، أنا قلت لك لو سمحت ممكن تزني، زنيت. إيه رأيك لو تاكل ربا؟ كلت. إيه رأيك لو تضرب فلان؟ ضربت. إيه رأيك أنا بس شمرت لك، أنا دليتك بس، إنما أنت وحش، أنت أصلاً كنت عايز بس ما صدقت حد يشوك لك. أيوة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما بمصرخي. لا نقدر انقذكم من اللي انتوا فيه وطلعكم من النار قول له رب الناس ده عندي انا، رب اللي عملت فيهم كده مش هيقفل بيه، وما انتم بمصرخي. لا اقدر انقذكم ولن تقدروا تنقذوني، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. يعني إني كفرت ما أشركتموني من قبل. لما بيجي واحد بيتقبض عليه وتقول له حضرتك سرقت ليه؟ يقول لها شطار يا كذاب، أتمت ليه؟ شطار. ترابط ليه؟ شطار. أنا عادش حاجة، أنت بتسلمني ليه؟ الشيطان هيجي يوم القيامة يقول لك إني كفرت ما أشركتموني من قبل، أنا مش شريك لك في حاجة، شريك لك بأكل أو سرقة أو ربا أو خنا أو فجور. أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله عز وجل يكلمك والله سبحانه وتعالى ينذرك ويحذرك ولا يرضى لك ما أنت فيه، لا يرضى لك ترك الصلاة، لا يحب لك أكل الربا، لا يرضى لك أن تكون تابعا دون عقل في المنكرات والموبقات، مش حابب لك كده. سبحانه جل جلاله الله جل جلاله يقول لك ما زال ينادي عليك، يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هل فكرت في هذه الآية أخي البعيد الذي أسأل الله أن يكون بعد الجمعة قريب؟ قولوا آمين. هل فكرت بهذه الآية؟ الله الغني يكلمه ويقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول رزق ويسين شاكرين، والله سبحانه وتعالى سينعمك ويكرمك ويوسع عليك. لو أنت عاصي ثم هو عذبك أتزيده شيئا؟ ولو نعمك لن تنقصه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي ما زال ينادي عليك بعبدي، ناديه أنت وقل نعم يا ربي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما يفعل الله بعذابكم؟ مديله ظهرك وماشي بتجري، كل ما حد يكلمك لحوم، وكل ما حد يكلم معاك وينصحك مش شغلك، وكل ما واحد يحاول انه يوجهك الى الله تقول انت مش واسع عليا. انا لا واسع عليك ولا هو شغلي ولا يفرق معايا، بس ربنا شرط علينا شرط ألا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد كان النبي يحب لنا ما يحب لنفسه، كان قلبه يتقطع من أجلك، كان قلبه يتمزق حزنا عليه، حتى أنزل الله عز وجل عليه آيات بهدي فيها. قل يا رسول الله يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، ربنا أنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تهمون نفسك عليهم يا محمد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ربنا أنه عليك إلا البلاغ، ربنا أنه إن أنت إلا نذير. فعلا زي ما أنت بتقول يا عم مش شغلنا ولا يفرق معانا أصلا، تمام ولا احنا نوصي عليك، بس خلي بالك أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينفع أقوام بأقوام، سينفع إيه؟ أقوام بأقوام. إن واحد هيك يوم القيامة ويرى إنسان يقول له دلول فلان الفلاني كان زمان دلوقتي في أسفل سافلين، لولا النصيحة لنا قلتها فلان كنت ضعت. ساعدها يعرف قدر أخاه المسلم الذي نصح والذي وجه، ساعتها هيعرف صح والسيء اللي كان بيجربه، اللي كان بيجربه كده هيعرف ان ده كان اخطر شيء عليه في الدنيا. مش مصدقني؟ حاول تقرا سوره الصافات وتقرا الناس لما دخلت الجنه. وبهذا الموقف اختم خطبتي حتى لا اطيل اكثر من ذلك. لما الناس بتخش الجنه ما بيدوش ظهرهم لبعض، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقولوا آمين. أهل الجنة لما يخشوا الجنة ما بيدوش ظهرهم لبعض، ما بيخصموش بعض، ما بيحسدوش بعض، ما بيظلموش بعض، ما بيحقدوش على بعض. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. متقابلين. متقابلين ازاي؟ يعني متقابلين على سرورنا متقابلين. قال اهل العلم: وهذا التقابل لا يتم الا اذا كانت السرور على شكل دائره. عمرك شفت صالون بالمنظر ده؟ مش الصالون كده لما الضيفان بيجوا لك بتقعدهم فين؟ بقعدهم في الصالون. كل الكنب بتاع الصالون وشه لبعضه في الجنه كده. السرور، السرور وهو المكان الذي اعد للجلوس، تراه هكذا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. حينما يجلس الناس في الجنه وششهم تتلاقى، الناس تفتكر الصالحين وتفتكر الطالعين، تلقى واحد ممن نجاهم الله بالذكر المبين والنصح الامين يكلم اخوه في الجنه ويقول له اني كان لي قرين. والكلمه القرين لا تطلق الا على الصاحب السيء الذي صاحبك رغما عنك وانت له كاره، ده اسمه القرين. قل اني كان لي قرين. يقول ائنك لمن المصدقين. صاحبك بيقول لك كده، بدل ما انت مصدق غير عني في حاجه اسمها صلاه ولا في الصيام ولا في زكاه ولا في يا عم كبر بلا ده فاضي يا عم. انت عم تعيش زي الناس اللي عايشه وتبقى راجل كده درويش ماشي جنب الحيط، الكلام ده كله كلام فاضي. عيش حياتك، عيش عمرك، اتحرك وسط الناس واللي تغلبه لعبه وشوف مصلحتك فين. والكلام ده كله بيتقال لنا او بيتقال لاخواتنا واحنا قاعدين نفرج عليه في الجنة. افتكر الكلام ده، افتكر الرجل السيد ده اني كان لي قرين يقول وانك لمن المصدقين. بيسال عنه ربنا قال له بص كده في جهنم، فبص في النار. قال فاطلع فرآه في سواد الجحيم. قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انا من ربنا انعم علي ورزقني ناصح امين، كان زماني معك في جهنم الان اتعذب. فاطلع فرآه في سواد الجحيم. قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. افما نحن بميتين؟ يفكروا بقى. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن معذبين. بدا يفكروا الكلام، قول له شوف انت طلعت كذاب خادع ضاش لنفسك ولعباد الله المؤمنين، اما انا فقد نجاني الله تبارك وتعالى واخرجني من غفلتي في الدنيا ثم نجاني الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا اخي الغافل، وما الغافل الا انا، الله ينادي عليك، الله يطلبك، الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابوابه، الله سبحانه وتعالى ارسل لك ضيفا محملا بالخيرات، فلا تغلق هذه الابواب على نفسك. واعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الاجر والحسنات مع غناه سبحانه وتعالى عنك. فاقبل ولا تخف، وانما اقبل اقبال المحب، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته كما سابين بعد نزله الصراحه. اقول قولي هذا، استغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه الطيبة والجمال، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يتعامل معك بمنتهى الحلم والصبر والستر والعفو، فما لك عنده إلا أن ترجع إليه على أبيك قبل أن يأتي بك على وجهك. لابد وأن تأتي لربك على قدميك، قلوا على رجليك ماشي مستسلم، بدل ما يتعامل معاك ويجيبك يجيبك على وجهك. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى يحبك وسيغفر لك، يعني سيغفر لك بمزاجك أو غصب عنك. هل تتصور ذلك؟ إن ربنا سبحانه وتعالى من حبه لي يصب عليك البلاء صبرا، في المال، في الولد، في الصحة، في الأصحاب، في الجيران، حتى إذا بقيت لك ذنوب وسيئات شدد عليك في سكرات الموت حتى تلقاه ولا سيئة عليك. ليه؟ ليه كل ده؟ عشان هو الغفور، عشان هو العفو، عشان هو الرحمن الرحيم، بيعملك كده. الله، طب إذا كان هو سبحانه وتعالى يحب أن يغفر لي، لما لا أحب أنا أن يغفر لي وآتيه سبحانه وتعالى وأتعرض لهذه الرحمات حتى أنال هذه الرحمة بعزة في الدنيا وعزة في الآخرة. أختم بهذا الحديث الذي يشرح الصدور وينير القلوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على راحلته في أرض فلاح، في أرض فلاح وقد أيقن بالموت، فنادى وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فتصور أن الله يفرح على هذا القياس، النموذج اللي رسول الله قدمنا بالمعنى أن الله يفرح بتوبته فرحا لا يتصوره عقل إنسان. فلما لا تعد بربك سبحانه وتعالى حتى تكتب في هذه اللحظات من التوابين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وحتى تكتب في هذه اللحظات من المتطهرين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وحتى تكتب في هذه اللحظات من الأوابين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وحتى تكتب في هذه اللحظات من الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. هل تعلم يا صاحب الذنب الكبير العظيم كيف يتعامل ربك سبحانه وتعالى مع ذنبك؟ إن الله عز وجل لا يمحوه. عندك ذنوب كتير؟ قد إيه؟ كجبل أحد، كجبال الدنيا، كزبد البحار، كالسحاب، كالسماء، الله سبحانه وتعالى لا يغسلها ويمحوها ويسد لك الصفحة فضل لك يلا اشتغل أوله كتير. لا، إنما يبدلها لك حسنات. يؤتى برجل يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى فيدنيه ربه ويسدل عليه ستره وكنفه ويقول لملائكته: يا ملائكتي اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجزوا عنه كبارها. فيقلب العبد الكتاب فيرى الصغائر، الذنوب الصغائر مليان صغائر، فأيقن العبد بالهلاك. فلما رآه ربه قد أيقن بالهلاك قال: عبدي ما ظنك بي؟ أعمل فيك إيه؟ فقال: اغفر لي. قال: قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. ففزع الرجل قال: يا رب، يا رب، يا رب. قال: نعم يا عبدي. قال: إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هاهنا. ورب بس انت غفرت لي الصغيره وحولتها حسنات. طب انا رب كبرت ذنوب كبير راحت فين؟ انا عايزها تيجي عشان تحول حسنات. فيقول الله عز وجل لعبده: قال: ذاك شيء قد عفونا عنه. يا اخي قف مع ربك بالحب، قف مع ربك بالشوق، بالرجاء، بالخوف، واعلم انك ذهبت يمينا يسارا فوق تحت شمال يمين، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه. ما فيش سكه ثانيه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يظلمون. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم أحبب إلينا الإيمان. اللهم زينه في قلوبنا. اللهم زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد شبابنا. اللهم اهدنا واهد شبابنا. اللهم اهدنا واهد شبابنا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا. اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا. أصلح أحوالنا. وسع أرزاقنا. ألف بين قلوبنا. ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك الخير كله. عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. فيه على قراءة القرآن. اللهم اجعل طاعتك في رمضان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم علينا خيرا ورحمة، ولا تجعلهم علينا عذابا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.